وسالت الأنهار ودرت الأفلاك كل في مسار وانشقت الغيوم والأستار ومن حروفكم تدفق الإنسان غنى نشيد الكون.

السميع المجيب. تقبل دعائي، تقبل رجائي، تقبل دعائي، تقبل رجائي، فأنت الإله العفو الكريم، وأنت الإله الغفور الرحيم، الغفور الرحيم يا يا رب أنت الرجال.